بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإن الإمام الشيخ العالم العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى من خيرة علماء الأمة في القرن الثالث عشر الهجري، حيث توفي يرحمه الله سنة 76,300 للهجرة، عن عمر حافل بالعلم والتعليم والفقه والتفقه، وقد تتلمذ على كبار المشايخ أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والشيخ السليم يرحمه الله والشيخ العنقري يرحمه الله وغيرهم من علمائنا الأجلاء الذين أفاد منهم، كما تتلمذ عليه جمع من العلماء، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله، حيث كان يساكنه ويتتلمذ عليه في مدينة عنيزة بالقصيم. فكان نعم التلميذ لنعم الشيخ، إذ أفاد من علمه واستفاد وأفاد الأمة بعد ذلك. والشيخ السعدي رحمه الله تعالى أرى أنه من أجل علماء الأمة الذين عنوا بتربية النفس المؤمنة على طاعة الله تعالى وما يقرب إليه بأسلوب رائع رصين جيد، أشبهه بل أشبهه العلماء الأجلاء الذين أفادوا منه بكتب شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية وشيخه ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله، في قوة البيان وحسن العرض وجمال الأسلوب وإقامة الحجج والبراهين، مع تعويل جم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واهتمام بذلك. وقد بين أخونا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر مآثر الشيخ السعدي يرحمه الله في رسالة علمية بين فيها جهوده القيمة في بيان عقيدة السلف، وهو كتاب مطبوع معروف. وقد عني طلاب العلم بكتبه دراسة وتحقيقا وتعلما وتعليما، ومن أشهرها كتابه العظيم التفسير في التفسير تيسير الكريم الرحمن من لكلام المنان، وهو كتاب عظيم في التفسير، أرى أنه كتاب دعوة وكتاب عقيدة مع إيجاز غير مخل وتوضيح وترجيح في مسائل الخلاف دون الخوض في تفاصيلها، وإنما يعول على القول الراجح مع إقامة الحجة والبرهان. وكتابه القول السديد، شرح كتاب التوحيد، وغيره من الكتب، وكتابه شجرة الإيمان، وكتب كثيرة له رحمه الله تعالى تزخر بالعلم والفوائد الجليلة. وما هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن إلا واحد من هذه الكتب القيمة التي بين فيها الشيخ رحمه الله تعالى الأسباب الموصلة إلى رضوان الله وإلى السعادة في الدنيا والآخرة. والعنوان ينبئ عن محتوى الكتاب، وهذا ما امتازت به كتبه رحمه الله، في أن عناوينها تعطيك محتوى الكتاب إجمالا. فالعنوان كما سمعتم حيث قرأه الأخ الوسائل المفيدة إلى الحياة السعيدة، عنوان عظيم جدا، الوسائل المفيدة يعني الطرق والمناهج والأسباب التي توصلك إلى المراد والتي تحقق لك السعادة في الدنيا والآخرة. فإن المؤمن هو السعيد في دنياه وفي أخراه مهما مر به من ضنك العيش في الحياة الدنيا، وإن الكافر هو الشقي في الدنيا والآخرة مهما حصلت له من حياة مؤقتة فيها بعض الملذات المنغصة. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت وإيش والهرم. ولذلك فإن العنوان مطابق لمحتوى الكتاب، كما قلت إن عامة كتب الشيخ رحمه الله تعالى من هذا القبيل، تجد عنوانها يعطيك محتوى الكتاب الذي ألفه رحمه الله تعالى. والوسائل جمع وسيلة، والوسيلة ما هي الأسباب التي يتوصل بها إلى المراد، والأسباب التي يحقق الله بها وأقامها الله تبارك وتعالى أسبابا للحصول على المراد، ولا يلزم من اتخاذ الأسباب تحقق المراد. والذي عليه عقيدة السلف الصالح أنه لا بد من اتخاذ الأسباب مع عدم الاعتماد إيش عليها. نتخذ الأسباب الواقية مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في تحقيق المراد. تتخذ ولا يعتمد عليها، وهذا هو الفرق بين مذهب السلف وبين منهج القدرية النفاة والقدرية الجبرية. لأن القدرية النفاة اعتمدوا على الأسباب اعتمادا كليا، وجعلوا العبد هو وحده الذي يتحقق بفعله المراد دون اعتماد على الله سبحانه وتعالى، واعتمدوا على الأسباب وحدها. ومن هنا قالوا إن الإنسان هو الخالق لإيش؟ لفعله. وعلى النقيض منهم القدرية الجبرية، حيث ألغوا الأسباب بالكلية وقالوا لا قيمة لهذه الأسباب ولا ينظر إليها ولا معنى لها، بل إن الإنسان مجبور على فعله كالغصن في مهب الريح حيث ما تميله يميل. فكان أهل السنة وسطا بين هؤلاء وأولئك، بين من يعتمدون على الأسباب اعتمادا كليا دون الرجوع دون الاعتماد على الله تعالى كالقدرية النفاة، وبين من يلغون الأسباب بالكلية ولا يولونها أي اهتمام كالقدرية الإيش؟ ها؟ الجبرية، الذين يلغون الأسباب تماما ويقولون ليس ثمة أسباب بالكلية. فكان أهل السنة وسطا بين هؤلاء وأولئك، لا يلغون الأسباب ولا يعتمدون عليها، لا يلغونها كالجبرية ولا يعتمدون عليها كالإيش؟ كالقدرية، بل يرون وجوب الأخذ بها للمشروع منها مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله يبين الأسباب التي توصل إلى الحياة السعيدة والمعيشة الرغيدة في ضوء دين الإسلام. وبعد أن ذكر حمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو المشروع في مقدمة كل كلام ذي بال، بين أن الأسباب منها ما يرجع إلى الدين، يعني ما يرجع إلى عبادات يفعلها المرء بتشريع من رب العالمين فيكفل الله له بها أسباب العيش السعيد في الدنيا والآخرة، ومنها ما يرجع إلى طبيعة الإنسان وما ركب الله فيه من فطر سليمة طيبة، ومنها ما يرجع إلى ماذا؟ إلى أمور أخرى ومؤثرات أخرى. والمرء مطالب بأن يأخذ بجميع الأسباب التي توصله إلى العيش السعيد والحياة الرغيدة الهنيئة التي يتخذ المؤمن من الجانب الدنيوي منها معبرا إلى الحياة الأبدية، وإن الآخرة لهي الإيش؟ لهي الحيوان، أي هي التي فيها الحياة الإيش؟ السعيدة والعيش الهنيء. والخلود الأبدي السرمدي الذي لا يعتري أهله جوع ولا عطش ولا ظمأ ولا مخمصة ولا خوف ولا عري، بل سعادة أبدية مستمرة أبد الآباد في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذا لا يتحقق إلا للمؤمنين الخلص الذين يجتهدون في طاعة الله وفق شرع الله ويأخذون بالأسباب الموصلة إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، جعلني الله وإياكم من أولئك. والناس في هذه الأسباب والتعامل معها كما أشار المصنف رحمه الله، منهم المقل ومنهم إيش؟ المكثر، بحسب ما يقوم به من أسباب. ولعل قول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، يبين حال المؤمنين تجاه تلك الأسباب. أما حال الكفار نعوذ بالله من أحوالهم، فأولئك لا موقع، ليست لهم قدم في نيل ثواب تلك الأسباب، لأنهم أصلا ليسوا مؤهلين لذلك. لكن المسلمون الموحدون هم الذين تختلف درجاتهم في هذا المجال بحسب ما يوفقهم الله له من عمل ومن أسباب تؤهلهم لذلك أو تضعف ذلك التأهيل. ولذلك وصف الله الموحدين بهذه الأوصاف الثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فأعلاهم السابق بالخيرات وهم المحسنون الذين بلغوا درجة الإحسان. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومنهم المقتصدون وهم الذين اقتصروا على فعل الفرائض واجتناب المحرمات. ومنهم الظالم لنفسه وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فمنهم من تراكمت عليه ذنوبه ورجحت كفة سيئاته فهذا على خطر، ومنهم من تساوت حسناته وسيئاته فهو على خطر أيضا، ولكن يرجى له الخير. والأول يرجى له الخير برحمة الله وفضله، والثالث الذي رجحت كفة حسناته على سيئاته فهذا يلحق بالسعداء، وكلهم ينتهي أمرهم إلى السعادة، وإن كان قد يمر ببعضهم شيء من التمحيص والتطهير بالنسبة لمن مات على التوحيد وعنده بعض المعاصي أو بعض الكبائر، فهذا تحت مشيئة الله. إن شاء غفر الله له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. هذه نبذة عن محتوى هذا الكتاب والمقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا. تفضل. قال: فصل. وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. يتلقون المحابة والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسارات التي هذه ثمرتها. ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد، وبذلك يحصل له من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب، أمور عظيمة تضمحل معها المكاره تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له، وليس ذلك خيرا له وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره. لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر، فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. والآخر يتلقى المحابة بأشر وبطن وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل متشتته من جهات عديدة مشتتة من جهة خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة، ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر. فلا تسأل عن ما يحدث له من شقاء يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفضع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبرا عنده يسليه ويهون عليه. وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان تلك الوسائل والأسباب التي توصل إلى الحياة السعيدة، وذكر أول سبب وأعظمه وأساسه وقطب رحاه والأساس الذي يقوم عليه، لأن كل أمر لا بد أن يقوم على أسس، والأساس إن كان قويا ثابتا ثبت البناء، وإن كان ضعيفا سقط البناء، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يقول الشاعر: والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فأسس سعادة المرء في الدنيا والآخرة، الأس الكبير والأساس العظيم والركن الركين والحرز المتين، إنما هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يثمر العمل الصالح. الإيمان المتوج بالعمل المقرون بالعمل، لأنه لا بد من وجود الإيمان مع العمل، والعمل جزء لا يتجزأ من الإيمان، يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. ولذلك يقول السلف: إن الإيمان قول وعمل، وأدخلوا العمل في الإيمان وجعلوه جزءا منه وركنا من أركانه. وهذا الركن من أجزائه ما يزول العمل بزواله، ما يزول الإيمان بزواله، كالشهادتين والصلاة، ومنهم ما لم يزل العمل بزواله لكنه يضعف، كارتكاب ترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات التي دون الشرك والكفر. فالإيمان المقرون بالعمل الصالح هو السبب الأول والأعظم للحياة السعيدة التي ينشدها كل إنسان، وهو أساسها الذي تقوم عليه. ثم أورد الشيخ رحمه الله دليلا على ذلك الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهناك آيات في هذا المعنى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالذي يؤمن بالله تعالى ويعمل الأعمال الصالحة كما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، فإن هذا هو السعيد في دنياه وفي أخرى. ولذلك قال تعالى في هذه الآية التي أوردها الشيخ: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة في الدنيا والآخرة، حياة طيبة في الدنيا بالرضا بما قسم الله والاعتماد على الله والصبر على البلاء والشكر عند النعماء، وبالحياة الأبدية السعيدة الأبدية الخالدة الأخروية في جنات النعيم. ولذلك فإن الناس في هذا الباب على قسمين بحسب ما يقومون به من أو ما يقوم بهم من قوة إيمان وأعمال صالحة يثمرها ذلك الإيمان فتجعله يصبر عند البلاء ويشكر عند النعماء، لأنه يؤمن أن من أسباب بقاء النعمة شكر الله تبارك وتعالى المنعم المتفضل، ومن أسباب زوالها كفر النعمة وعدم شكرها وعدم الصبر عند المصيبة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبين أن الناس في هذا المقام فريقان، فريق يصبر عند النعماء، يشكر عند النعماء ويصبر عند البلاء، لأنه يؤمن يصبر عند النعماء لأنه يعرف، قصد يشكر عند النعماء ببذل ما أمكن أن يبذله منها وإنفاقها في وجوه الخير واستخدام ما أنعم الله عليه به من صحة وعافية في طاعة الله ومحابه وما يرضيه، والإنفاق مما أوسع الله عليه به من الأموال، لأنه يعلم أن عاقبة ذلك حميدة في الدنيا والآخرة، كما أنه سعيد أيضا في حال حدوث البلاء والمصائب والشدائد، لأنه يتلقاها بالصبر والرضا ومدافعة البلاء بقوة الإيمان والصبر عليه إن استمر ولو مكث سنين طويلة. ثم استشهد المصنف رحمه الله على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وهذا الحديث يصور لنا هذا المعنى الذي يقصده الشيخ رحمه الله تعالى تصويرا دقيقا في حال المؤمن عند ما يتفضل الله به عليه من النعم، وكيف أنه يشكر تلك النعم باستخدامها في محاب الله تعالى وما يرضيه، فكان ذلك خيرا له في دنياه وفي أخرى، حيث يقبل على الطاعات بنفس راضية مطمئنة طيبة ليست ثقيلة عليه، يفعلها وهو مستريح لفعلها ومطمئن لعواقبها ومتأكد من فوائدها ومنشرح صدره لفعلها لقوة إيمانه. وكذا الحال إن قدر الله عليه مصيبة من المصائب، فإنه يتلقاها بالقبول والرضا والصبر والاحتساب لما عند الله، وذلك راجع إلى أنه يعلم ويوقن أن كل أمر إنما يجري بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء عند الله تبارك وتعالى بمقدار. فإذا وجد هذا اليقين في نفسه أكسبه الشكر عند النعماء والصبر عند البأساء، وهذه قمة السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول السلف إن عنوان السعادة يتمثل في ثلاثة أمور: بأن يكون العبد متصفا بها إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا هو عنوان السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. ولذلك يصور الشيخ رحمه الله ذلك تصويرا عمليا بالتطبيق على رجلين، أحدهما إذا قدر الله عليه النعمة ورزقه بها وامتن عليه بها فإنه يكون سعيدا بها من ثلاثة وجوه. الوجه الأول ما أوسع الله به عليه من خير من جراء تلك النعمة. الوجه الثاني كونه يؤدي تلك النعمة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث كونه يطمع فيما عند الله من جراء استخدام هذه النعمة فيما يرضيه سبحانه وتعالى، فكان بذلك في قمة ماذا؟ في قمة السعادة. فهمنا هذه الأمور الثلاثة التي أشار إليها الشيخ. أولا أن ذلك من فضل الله عليه فيشعر بذلك الفضل دون ما بطر ولا أشر ولا تكبر، وثانيا ينفقها في محاب الله سبحانه وتعالى بنفس طيبة، وثالثا يطمع في ثمرة ذلك متى؟ ها؟ يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. فكان ذلك في غاية من السعادة وطمأنينة القلب. وكذا الحال إذا قدر الله عليه مصيبة من مرض أو فقر أو فقد ولد أو محبوب أو فوات مرغوب أو نحو ذلك، فإنه يكون سعيدا لثلاثة أمور أيضا. الأمر الأول ما ثبته الله به من الإيمان بالقدر، فهو يتلقى ذلك برضا وقبول وصبر واحتساب. والأمر الثاني لا يحمله ذلك على اليأس من رحمة الله، بل يطمع في أن الله سيجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. والأمر الثالث الأجر العظيم الذي ينتظره عند الله تعالى من جراء الصبر والاحتساب لما عند الله تبارك وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا هو التطبيق على هذا الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس لذلك لأحد إلا لمن؟ إلا للمؤمن. وعلى النقيض من ذلك ذكر الشيخ صنفا آخر من الناس. من هو هذا الصنف؟ هذا الصنف إذا أعطاه الله تعالى نعمة وإذا قدر الله عليه مصيبة فإنه شقي في كلا الحالين، في كلتا الحالتين. قد يقول قائل: لماذا يكون شقيا في حال الإنعام عليه؟ سنبين ذلك كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى. غير المؤمن أو من لم يشكر الله وحتى ضعيف الإيمان إذا امتن الله عليه بنعمة فإنه ليس سعيدا بهذه النعمة، لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أنه يكون جشعا في جمعها والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ، فتجده يجمع المال من حله ومن غير حله. والأمر الثاني أنه لا يؤدي شكر المنعم سبحانه وتعالى على هذه النعمة. والأمر الثالث ما ينتابه من خوف على زوال هذه الإيش؟ هذه النعمة، لضعف إيمانه أو لفقد إيمانه إن كان كافرا. فتجده والعياذ بالله في غاية الخوف وفي غاية القلق وفي غاية التعب وعدم الطمأنينة وعدم الراحة. ولذلك تجد، أضرب لك مثلا الآن بأصحاب الأموال الربوية، نسأل الله العافية والسلامة، تجده صاحب بلايين لكنه والله غير مستريح. أولا ليس في ماله بركة حتى عليه ولا على ذريته، لأنه مال سحت. وثانيا مهما كثر ماله تجده دائما يقول هل من مزيد، من الطرق المحرمة. وكذا حال كل من يكسب ماله من الطرق الإيش؟ الحرام. ثم تجده ثالثا أيضا يخشى على زوالها واجتياحها وفي قلق وفي هم وغم، تجده عند المضاربات المالية في غم وهم، وعند حصول بعض الجوائح في هم وغم، وعند فوات صفقة من الصفقات التي كان يطمح إليها في هم وغم، ولو كان من أصحاب البلايين. وكذا من لم يستخدم صحته في طاعة الله تجده قلق البال، وكثير ما يصاب أولئك بحالات كما يسمونها حالات نفسية وانفصام للشخصية نتيجة لبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، ولو كان أحدهم أصح من الجبال الراسيات. وتجده يفعل كما أشار الأخ من الجرائم والمصائب ما لا يمكن حصره. إذن هو شقي حتى في الدنيا، ناهيك عما ينتظره في الآخرة من الشقاء السرمدي. أما إن قدر الله عليه بلاء فهو أيضا شقي من باب أولى في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه يجري ويلهث خلف أسباب السعادة التي لن تحصل له بهذا الجري إذا لم يستخدم الوسائل الشرعية، فتجده دائما يلهث يبحث عن الدواء حتى بالطرق المحرمة، يذهب إلى السحرة وإلى الدجاجلة وإلى المشعوذين وإلى الكهنة، ويرضى بالذل والمهانة أمام هؤلاء نتيجة لعدم صبره على ما قدر الله عليه. انظر إلى الفرق بينه وبين الصنف الأول الذي إذا ابتلي صبر. هذا المسكين تجده يلهث خلف كل ناعق يبحث عن الدواء الشافي حتى من غير حله ومن غير مصدره الصحيح. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. وهذا ينطبق على الأول صاحب الربا، وهذا كما قلت لكم يعني الآية التي أشار إليها الأخ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تقبطه الشيطان من المس. نعم هذا ينطبق عليه في الدنيا والآخرة، لكن نحن في الصنف في حال إصابته بمصائب، أما كونه يعني يؤتى أموال كثيرة فهذا بينا حاله قبل قليل، يعني في أنه شقي مهما جمع من مال للأسباب الثلاثة التي أشرت إليها، منها حرصه على جمعها من أي مكان، ومنها أنه يعني غير مرتاح البال لأنه يعني جمع هذا المال من غير حله، ومنها خوفه عليه من الزوال، ناهيك عما أعد الله له من عذاب في الآخرة. لكن نحن الآن في حال كونه مثلا في حال كونه ابتلي ببعض الأمراض أو بعض المصائب أو بعض الفقر، تجده أيضا لا يصبر ولا يحتسب. فأولا قد يسعى إلى المحرمات وإلى الذهاب إلى الكهنة كما قلت والمشعوذين، وثانيا دائما يندب حظه ويشمت بنفسه ويعزو ذلك إلى الحظ والنصيب الذي لم يسعفه في الحصول على المراد والعياذ بالله، ويحمل كل شيء على الحظ وإيش والنصيب المسكين، ولا يصبر على ما قدر الله عليه، ولذلك قد يجره ذلك إلى فعل أمور خطيرة، منها الانتحار كما تشاهدون في البلاد الغربية نسأل الله العافية والسلامة، ومنها يعني أنه قد يلجأ إلى وداون بالتي كانت هي الداء، يلجأ إلى المخدرات وإلى الخمور يظن أنها تنسيه ما هو فيه من شقاء، وقد يلجأ إلى محرمات كثيرة يظن أنها تنسيه، يغرق نفسه بالملذات يريد أن يلهي نفسه بها، ولذلك عوقب شر عقوبة في هذا الزمان بانتشار بعض الأوبئة والأمراض الخطيرة التي لم يوجد لها علاج حتى يومنا هذا، كالإيدز وما شابهه والعياذ بالله. الأمر الثالث ما ينتظره من شقاء أبدي سرمدي وعذاب أليم في الآخرة نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك فإن هذا الأمر أعني الانتباه إلى أن الإيمان والعمل الصالح هما أساس السعادة وأساس كل شيء يسعد المرأة في دنياه وفي أخراه، إن هو تمسك بالإيمان الصادق والعمل الصالح وعض عليه بالنواجذ وعمل لما بعد الموت، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، إلى درس الغد إن شاء الله الفجر هنا إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.